المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. هذه رسالة وردتنا من العراق، مدينة التأميم، فتح الله الأنصاري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني من المعجبين بهذا البرنامج الذي أجد فيه راحة لروحي ونفسي، لأن الدين راحة للروح لتخليصها من الإثم والشوائب. وهذه مجموعة أسئلة تلتبس علي، أطرحها على فضيلتكم مع الشكر والتقدير. سؤال الأول يقول: في كثير من الأحيان نرى رجلا يقول لآخر احلف بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء أو أمر يقع بينهما، وأيضا رجل يشك في أمر يقوله شخص فيحلف لكي يبرهن على أنه على حق، فما حكم ذلك ولكم الشكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ فتح الله من العراق، تقول إنك ترى أن بعض الناس يحلف عند تصديقا لما يقوله، يحلف بالله أو بالرسول، أو أنه يشك في أمر فيحلف تصديقا لما قاله من أجل إقناع من استحلفه. نقول لك يا أخ فتح الله: أما الحلف بالله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. ولكن لا ينبغي الإقدام على اليمين إلا عند الحاجة إليها، لأن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا ينبغي كثرة الأيمان والحلف. أما الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ولا ينبغي، فقد جاء في حديث عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، إلى غير ذلك. فالحلف بالرسول أو بأبي حنيفة أو بقولك وحياتك أو يحلف بفلان هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله، فإنه يصل إلى الشرك الأكبر كما قاله الإمام النووي الشافعي رحمه الله. والحاصل أن الحلف بغير الله كقولك وحياتك أو النبي أو فلان وحياة فلان، كل هذا لا يجوز، إنما إذا اضطررت فتحلف بالله مع مراعاة الصدق، فلا يجوز أن تحلف بالله وأنت كاذب. فإذا حلفت بالله وأنت كاذب فإن هذه اليمين تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. أما الحلف على أمر مشكوك فيه من قبل المحلوف له لا ينبغي الحلف إلا عند الحاجة كما تقدم، إذا كان الأمر يقتضي ذلك فلا مانع. أما من أن الإنسان دائما يحلف بالله ويستخف بالحلف بالله ويستهين به، لا يجوز له ذلك ولا ينبغي إلا عند الحاجة إليه فيحلف بالله فقط، والله أعلم. أيضا يقول المستمع فتح الله الأنصاري من العراق، يقول: صليت أحد الفرائض وكان لباسي بنطلوني ممزقا، أي كان جزء من فخذي ظاهر، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة ولكم الشكر؟ يا أخ فتح الله الأنصاري من العراق، تقول إنك صليت الفريضة وعليك بنطلون متمزق قد ظهر منه فخذك وبان، فهل صلاتك صحيحة؟ نقول لك يا أخ فتح الله الأنصاري: لا تصح صلاتك، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة فلا تصح الصلاة، وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، فإذا بدا شيء من ذلك كما لو صليت وقد ظهر جزء من فخذك فصلاتك غير صحيحة. فلا بد من ستر العورة في حق الرجل وهي من السرة إلى الركبة. والحنابلة يشترطون مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه يعني أحد كتفيه، لحديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن جمهور العلماء يقولون إذا ستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة إن شاء الله. وعلى حسب ما ذكرت أنك صليت وفخذك مكشوف فيجب عليك إعادة الصلاة، والحالة هذا، والله أعلم. هذه الرسالة من جدة بعثت بها المرسلة فاميم الفها، تقول: أنا فتاة أبلغ من عمري 18 سنة وقد أديت الحج مرتين، ولكنني لم أرمي الجمرات بنفسي، بل كنت أوكل أخي لكي يرمي بدلا عني، وأنا سليمة ومتعافية والحمد لله، هل لي من ذنب؟ سمعت بعض الناس يقولون: من حج ولم يرمي الجمرات بيده فقل بطل حجه، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني ولكم الشكر. من المرسلة فا ميم ألف ها من جدة. يا أخت فا ألف ميم فا من جدة، تقولين أنك حججت مرتين وأنك سليمة ومعافات، وقد وكلت أخاك على أن يرمي الجمار عنك وأنت سليمة، وقد سمعت أن من لم يرمي الجمرة بطل حجه. نقول لك يا أخت فا ألف ميم فا: لا يصح، بل الحج صحيح إن شاء الله، لكن يجب عليك أن ترمي بنفسك إذا كان الحج فرضا، إلا إذا كان هناك زحمة ومشقة ويخشى عليك من اختلاط الرجال، فلا بأس أن توكلي أخاك أو غيره يرمي عنك، هذا بالنسبة إلى الحج إذا كان فرضا. أما لو كان الحج نفلا فلا بأس بالتوكيل ولو كان الإنسان قويا نشيطا ومعافى. فالحاصل أن حجك صحيح إن شاء الله، ومعلوم أن الجمار عليها من الزحمة والمشقة، لا سيما في حق النساء مثلك أنك معذورة، ولا بأس أن توكلي أخاك، لأنك لو تقدمت إلى رمي الجمار في الزحمة العظيمة لاحتضنك الرجال من خلفك وأمامك وعن يمينك وعن يسارك، وربما حصل منهم عليك ما لا تحمد عاقبته. فالحاصل أن الحج صحيح إن شاء الله، والله أعلم. في نهاية الرسالة ترجو المستمع توضيح عنوان البرنامج. نقول: عنوان البرنامج إذاعة المملكة العربية السعودية، الرياض، نور على الدرب. هذه رسالة وردت من الأخ، يقول: أخوكم المقدم عبد الله إبراهيم عبد الله، يقول: أرجو عرض سؤالي التالي على من يجيب عليه وله تقديري. والسؤال: المسابقات التي تقدمها أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحف يرصد لها جوائز مغرية مقدمة من التجار، ولكن هناك قول يتردد بين الناس حتى أصبح شبه الأكيد بأن هذه الجوائز التي يتبرع بها هؤلاء التجار هي زكاة أموالهم، فهل يجوز أن نأخذها ونحن أغنياء، والذي نعرفه أن الزكاة لها مصارف خاصة، فما حكم هذا المال إذا فزت بأحد جوائزه، وهل هو حلال خالص أم مشبوه أم حرام؟ وأنا لست من أهل الزكاة، وقد تأكدت من أحد أبناء هؤلاء التجار بأن ما يتبرع به أبوه هو زكاة أمواله. أرجو الإجابة المفصلة وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم. يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الله، تقول: هذه الجوائز التي تقدمها وزارة الإعلام كما كانت تعمل عليه في رمضان، وهذه الجوائز يقدمها بعض من التجار من زكاة أموالهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز لمن فاز بالمسابقة أن يأخذها وإن كان غنيا؟ نقول لك يا أخ عبد الله: حرام على التجار أن يبذلوا زكاة أموالهم في تلك المسابقات، فقد يأخذها غني وقد يأخذها غير مستحق، فلا يجوز لهم. إنما إذا كانوا يتبرعون من أموالهم غير الزكاة فهذا لا بأس. أما الزكاة فالله لم يكل قسمة الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل الرب هو الذي تولى قسمة الزكاة وبين مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا التاجر الذي يبذل هذه الجوائز من زكاة ماله لم تبرأ ذمته ولم يزك ماله في الحقيقة، بل هو مطالب بها يوم القيامة. فحرام عليه أن يخرج زكاة ماله من باب المسابقة في مثل هذه الجوائز، بل الزكاة خاصة بالفقراء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفقراء يخاصمون الأغنياء يوم القيامة، فيقول الفقير: يا ربي هذا منعني حقي الذي افترضته لي عليه وهو الزكاة. فكونه يبذلها في المسابقة مفتخرا بها ويريد أن يتظاهر بهذه الجوائز وهي وقاية، يجعلها وقاية لماله، فهذا لا تبرأ ذمته ولا يجوز له ذلك. فأنت لو فرضنا أنك فزت بالمسابقة، إذا كنت تتحقق أنها من الزكاة فلا يجوز لك أخذها، وأنت غني بحيث لم تكن من أهل الزكاة. وأما إذا لم تعلم ولم تتحقق فلا بأس بأخذها، والإثم على من بذلها إذا كان ناويا أنها من الزكاة، والله أعلم. أحسنتم وإياكم الله. هذه الرسالة وردت من عبد الله عامر الشهري، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم لسيادتكم المواطن عبد الله عامر الشهري، أعرض على سعادتكم سؤالي هذا. ويوجد لنا في قبيلة بني شهر بتهامة إمارة عسير أناس يدعون السادة أو بفئة المسيطرة، مما يجعلون يعملون أعمال الشعوذة، يدعون أنهم هم المعالجون للناس من أمراضهم الجنونية، مما يجعلون الناس الذين قاموا بعلاجهم بالرجوع إليهم مرات عديدة بحكم السيطرة عليهم، لا بد من زيارتهم. وإذا لم يحضر هذا المرء إلى هذا المعالج يقوم بأعمال الشعوذة، مما يجعل هذا المريض في حالة غيبوبة ويقوم بضرب وجهه وبوضع النار في فمه. والرجاء من سيادتكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية في هذه الفئة والأعمال التي يقومون بها، جعلكم الله لنا عونا وذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمه عبد الله عامر الشهري. يا أخ عبد الله عامر الشهري، تقول إنه يوجد لديكم فئة يزعمون أنهم من السادة ويستعملون الشعوذة وأنهم يعالجون بعض الناس، وإذا لم يجرهم فإنهم يعملون أعمال يضربونه في وجه حتى يكون في غيبوبة أو ما أشبه ذلك، فما حكم هؤلاء؟ نقول لك يا أخ عبد الله عامر الشهري: هؤلاء المشعوذون يجب الضرب على أيديهم ويجب منعهم بكل حال من جهة الحكومة، فما دام أنهم يضللون الناس ويستعملون الأشياء المحرمة لا يجوز لهم فعل ذلك. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المشعوذون إنما يستعينون على مرادهم بواسطة الشياطين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم، أو بترك شيء من الواجبات، أو بفعل شيء من المحرمات. فلا يمكن أن الشيطان أو الجن يخدم الإنسي إلا إذا صرف له شيئا من العبادة أو تقرب إليه بترك واجب من واجبات الشرع أو تقرب إليه بفعل محظور من محظورات الشرع. بهذا يخدم الجني أو الشيطان يخدم الإنسي، وهذا كله حرام وممنوع. فإذا كان الذي أشرت إليهم أنهم معروفون فلا بد من الضرب على أيديهم ومنعهم من هذه الشعوذة والتلاعب بعقول الناس واستعبادهم للناس بما يفعلونه من سحر وشعوذة وما أشبه ذلك. وإذا كنت تعرفهم فينبغي أن تتصل بإمارة عشير حتى تضرب على أيديهم وتمنعهم من تعاطي مثل هذه الأمور الممنوعة الشرعاء، وأنت إن شاء الله مأجور على ذلك وفاعل خيرا. وهذا كل من باب التعاون على البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيك يا أخ عبد الله عامر الشري، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. فتح الله الأنصاري من العراق مدينة التأميم، والمرسلة فام ميم ألف ها من جدة، وتسأل عن صحة الحج لمن لم يرمي بنفسه، وعبد الله إبراهيم عبد الله من مكة المكرمة، وأخيرا رسالة المستمع عبد الله عامر الشهري من بلاد بني شهر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.